بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ إذا يأتي المترجم إيش معنى استوى في قوله الرحمن على العرش استوى؟ حديثا الذي يتكلم يرفع يده على وارتفع. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، هذا هو المعنى الصحيح. ففي قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، في كلمة في السماء لها معنيان. تفضل. في بمعنى على، ايش الدليل على ان في تأتي بمعنى على؟ تحضرك دليل، ايش الدليل، ما هو الدليل على ان في تأتي بمعنى على؟ احسنت. ما اصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها، يعني على، في بمعنى على، احسنت. طيب، والمعنى الثاني بمعنى العلو، احسنت، من في السماء من في العلو، وكله هذا وذاك يدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. طيب، في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، في دليل على علو الله، من يبين ذلك؟ إذا ترجمه الناس السؤال هذا تفهمه؟ يعني هذه الآية فيها دليل على علو الله، من يوضح ذلك؟ pertanyaan berikutnya yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada ayat ini terdapat dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana? Siapa bisa menjelaskan sisi pendalilan dari ayat tersebut yang menunjukkan tentang ketinggian Allah azza wa jalla? حتى تجيب يعني النزول يكون من العلو، في دليل على ان الله في العلو. طيب، إنا أنزلناه، الشيء الذي ينزل يكون من الأعلى، ليس كذلك؟ الشيء الذي ينزل يكون من الأعلى، في دليل على علو الله عز وجل. طيب، فأما وأما وأما في جبهة أما في أي صورة تسمى؟ فأما وأما وأما، فأما وأما وأما في جزء عما في أي صورة تسمى؟ طيب، فأما. pertanyaan berikutnya ya kata فأما kemudian وأما وأما dalam jenis أما pada surat apa؟ في أي صورة تسمى فأما وأما وأما في جزء عما في أي صورة تسمى؟ ها، من هي؟ لا أحد يتكلم إلا بالإذن. طيب، واحد، اثنين، ثلاثة، ومن أيضا؟ ها، سهل هذا السؤال، في جزء عما. فأما وأما وأما، ها، من، ها، النازعات، حياك الله، ها، الدخان الضحى أحسنت، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما في صفة عما في أي صورة تسمى؟ في صورة الضحى، في صورة الضحى. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الدرس اليوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سؤال: هل يكفي في دخول الإسلام الإقرار بتوحيد الربوبية مع الدليل؟ Pertanyaan: apakah cukup penetapan seorang terhadap tauhid rububiyah untuk masuk ke dalam Islam bersama dengan dalilnya? لا يكفي أن يوحد الإنسان الله عز وجل بربوبيته في دخوله الإسلام. لماذا؟ وما يدل على ذلك؟ فقل أفلا تتقون. إيش يعني هذا؟ هذه الآية كيف منها؟ ما معنى ذلك؟ أنتم لماذا لا ترفع يدك؟ لأنه مزيد. لماذا لا ترفع يدك؟ لأنه مزيد. كون عندما تجيب ترفع يدك. طيب أنا مفضل. Sebelum kita lanjutkan, ya, untuk semua ikhwah yang ingin menjawab, maka mengangkatkan terlebih dahulu dan jangan menjawab sampai diizinkan oleh syekh. Ini termasuk adab dalam majelis ketika tanya jawab. Barakallahu fiikum. المشركون أقروا بهذا النوع من التوحيد ما شاء الله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدخلهم الإسلام. طب لماذا ما دخلوا الإسلام؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ما قرروا بتوحيد الربوبية، لماذا لم يدخلوا الإسلام؟ إيش الذي حصل منهم؟ يا جماعة أحسنت، لأنهم لم يوحدوا الله في توحيد الألوهية. لأن قال الله: أفلا تتقون الله فتعبدونه. فما دمتم مقرين بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، أفلا تتقي الله وتعبده سبحانه وتعالى فلا تشرك به شيئا؟ نعم. Ringkasan dari jawaban pertanyaan yang disebutkan tadi tentang kenapa, apakah cukup seorang mengakui tauhid rububiyah sehingga dihukumnya sebagai muslim? Jawabannya adalah tidak cukup. Dikarenakan orang-orang musyrikin, mereka juga meyakini tauhid rububiyah. Karena di dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Ya, dikarenakan mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada tauhidul uluhiyah. طيب، تقدم معنا الحديث عن الشفاعة. كل الشفاعة تنقسم إلى قسمين اثنين، فما القسمان؟ أقسام الشفاعة هي مثبتة ومنفية. أحسنت بارك الله فيك. والمثبتة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين، فما القسمان؟ أحسنت، خاصة وعامة. طيب، هناك شرطان للشفاعة المثبتة، فما الشرطان؟ الشرطان أن يأذن الله للشافع أن يشفع. أحسنت، وأيضا وأن يرضى الله عن المشفوع. لا، هذان الشرطان جمعا في آية سورة النجم. فما هي آية سورة النجم؟ آية جمعت الشرطين، آية في سورة النجم جمعت الشرطين. فما هي هذه الآية؟ يا جماعة، يجب أن تراجعون. الآن ثلاثة أربعة يلا. أحسن، إلا أسمي الملك في السماوات لا تغني شفاعتي. الله أكبر، شغل إلا من بعد أن يأذن الله إلا يشاء الله. فلا بد من الإذن والشفاعة، الإذن وما ذكر في الوجود الرضا، هذان الشرطان. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثالثة، قال الشيخ رحمه الله تعالى، من هو الشيخ هذا؟ صاحب كتاب القواعد الأربعة. من هو أنت؟ أيوه أنت مسلوق من إيش؟ أنس. طيب يا أنس، فما هو، من هو المؤلف كتاب القواعد الأربعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا الإمام أحمد، وإلا الشوكاني، والصنعاني، ومن من هو؟ أيوة، الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى، ورحمة الله على علماء المسلمين. طيب، قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. يعني الشيخ هنا، الشيخ محمد ابن عبد الله رحمه الله، يريد أن يقرر أمرا مهما جدا في هذه القاعدة الثالثة، ويريد أن يبين أن الشرك ليس محصورا في الأصنام فقط، أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام فقط، بل الشرك كل ما يعبد من دون الله، وكل ما عبد مع الله فهو شرك، سواء صرفت العبادة لنبي أو لملك أو لولي صالح أو لشجر أو لحجر أو لبقر أو لنجم. فكل ما تصرف أو كل عبادة صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك. بعض الناس يظن أن الشرك فقط في عبادة الأصنام، في عبادة الأصنام. طيب، أما الشرك القبور، الأولياء الذي يسمون بالأولياء والصالحين يذهب بعض الناس إلى القبور ويستغيث بالأموات، يقول هؤلاء أناس صالحون وهم أولياء لله عز وجل، وهذا ليس بشرك. هم يقولون هكذا عباد القبور، وهذا ليس بشرك. الشرك فقط في عبادة الأصنام. نقول هذا الكلام ما هو صحيح. الشيخ هنا في هذه القاعدة يريد أن يقرر وأن يبين هذه المسألة المهمة، أن الشرك يتعدى ويشمل غير عبادة الأصنام. عبادة الأصنام شرك، وأيضا عبادة غير الأصنام من دون الله عز وجل شرك. فقرر هذه المسألة ثم ذكر الأدلة على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada kaidah yang kedua dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala: An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara 'ala unasin mutafarriqin fi 'ibadatihim, minhum man ya'budu al-mala'ika wa minhum man ya'budu al-anbiya'i was-salihin ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. كيف yang ketiga yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul diutus kepada manusia yang mereka itu keadaannya berbeda-beda dari sisi peribadatannya. Sebagian mereka ada yang beribadah kepada para malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh, ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan, ada pula yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan. Dalam kaidah yang ketiga ini, pengarang rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua tentang suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu beliau ingin menjelaskan bahwasanya kesyirikan tidaklah hanya terbatas pada peribadatan terhadap berhala, yaitu bahwasanya kesyirikan tidak hanya terbatas pada peribadatan kepada berhala, akan tetapi syirik mencakup semua peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik peribadatan tersebut diserahkan kepada nabi, kepada orang saleh, kepada wali, maupun kepada bebatuan dan pepohonan. Semua bentuk peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah syirik. Sebagian manusia, mereka menyangka bahwasanya kesyirikan itu hanya penyembahan terhadap berhala, sehingga pada penyembah kubur yang mereka meminta-minta kepada penghuni kubur, meminta-minta kepada para wali yang ada, menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut bukanlah syirik. Maka kita katakan perkataan ini adalah benar. Bahkan kesyirikan mencakup semua penyerahan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terbatas pada penyerahan ibadah kepada berhala. Jadi di sini permasalahan yang penting yang hendaknya kita pahami dengan benar, bahwasanya syirik mencakup semua penyerahan peribadatan kepada selain Allah, baik itu kepada berhala-berhala maupun kepada selainnya. Wa min al-adillah ala annahu laysa thamma farqan في إطلاق الشرك على من عبد الأصنام وعلى من صرف العبادة بما يسمى للأولياء الصالحين في القبور، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولفظة شيء عند أهل العلم أنها واقعة ذكرة في سياق النهي، فتعم كل من أشرك مع الله، سواء صنما أو وليا صالحا أو نبيا أو ملكا أو شجرا أو حجرا أو نحو ذلك. فهذه قاعدة مهمة نكرة إذا جاءت في سياق النهي أفادت العموم. ولا تشركوا به شيئا، ما قال أصلا فقط، قال شيئا نكرة جاء في سياق أنه فأفادت العموم، كل ما يعبد من دون الله فهو شرك. Di antara dari yang menunjukkan bahwasanya di sana tidaklah ada perbedaan antara peribadatan kepada berhala dan peribadatan kepada orang-orang saleh serta yang lainnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini kata syai'an datang dalam bentuk nakirah, suatu kata yang memiliki makna luas dalam konteks larangan, sebagaimana dalam kaidah an-nakirah fi siyatin nahi tufidul umum, bahwasanya isim nakirah yang datang dalam konteks pelarangan memiliki makna umum, sehingga kata syai'an mencakup semua perkara, baik itu berhala maupun yang lainnya, sehingga semua perkara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam cakupan kata syai'a, dan siapa saja yang menyerahkan peribadatan kepadanya maka terjatuh dalam kesyirikan. Wa hadha alladhi yahsulu min al-mushrikin min ta'addud al-ma'budat, fabaduhum ya'budu al-asnam وبعضهم يعبد الموتى ممن يسمون بالأولياء الصالحين، وبعضهم يعبد الأشجار، وبعضهم يعبد الأحجار، وبعضهم يعبد الأنبياء، وبعضهم يعبد الملائكة. الحاصل هذا تعدد المعبودات عند هؤلاء مما يدل على قدح وعلى بطلان الشرك، لأنهم لم يجتمعوا على معبود واحد، هذا مما يدل على قبح الشرك، لأنهم لم يجتمعوا أي أصحاب هؤلاء المشركون لم يجتمعوا على إله واحد يعبدوه، وإنما تعددت آلهتهم، هذا مما يدل على قبح وعلى بطلان وهذه العبادات وهذه الآلهة، هذا مما يدل على بطلانها وأنه ما استحق العبادة، لأن أصحابها لم يجتمعوا على معبود واحد. لماذا؟ لأن كل واحد يعبد الإله الذي يهواه والذي يريده. يعني المسألة ما هي مسألة إيش؟ حق واتباع حق، لا، المسألة أن هؤلاء المشركين مسألة هوى واتباع باطل، فكان مما يدل على بطلان هذه المعبودات أنهم أو أن أصحابها تفرقوا في معبوداتهم من دون الله عز وجل، بينما أهل الحق تراهم اجتمعوا على معبود واحد، على معبود واحد، لأنهم اتبعوا الحق، لكن أولئك المشركون اتبعوا الباطل، فعندما اتبعوا الباطل تعددت أهواءهم، مما نتج عن ذلك تعدد في الآلهات، مما يعلم بطلان هذه المعبودات التي عبدت من دون الله. Dan perkara ini yaitu berbilangnya sesembahan-sembahan yang ada pada orang-orang musyrik. Sebagian mereka menyembah berhala, ada yang menyembah orang-orang mati, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah para nabi dan yang lainnya. Adanya berbilangnya sesembahan-sembahan tersebut menunjukkan tentang buruknya kesyirikan. Dikarenakan mereka itu tidak bersatu pada satu sesembahan saja, akan tapi sesembahan mereka berhilang, sesembahan mereka banyak, yang ini menunjukkan tentang kebatilan hal tersebut. Kenapa? Sekali lagi, dikarenakan mereka tidak bersatu pada satu sesembahan saja, sebab masing-masing beribadah kepada sesembahan yang sesuai dengan hawa nafsunya dan sesuai dengan keinginannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya permasalahan mereka bukan permasalahan mengikuti al-haq, akan tetapi mengikuti hawa-hawa nafsu dan seleranya sendiri-sendiri. Berbeda dengan ahlul haq, mereka bersatu di atas sembahan yang satu karena mereka mengikuti kebenaran, sehingga kaum muslimin hanya memiliki satu sembahan, sedangkan orang-orang musyrik karena mereka mengikuti hawa nafsu masing-masing, mereka terpecah-pecah dan berbilang pada sesembahan mereka masing-masing. Semua kata mu'alluf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala jindah alati tadullu ala bitlan hasli asyirk fi ibadah al-aslam fakat wadayyan rahmatullahi ta'ala anna asyirk yata'adda ila ghairi dhalik min ibadah al الأنبياء وعبادة الملائكة والأشجار والأحجار والصالحين ونحن ذلك، فكل من يصرف له العبادة وكل ما يصرف له العبادة من دون الله فصرف له ويقوم بالشرك. يعني من يصرف العبادة لغير الله سواء صام أو غيره فهو واقع في الشرك. فمن الأدلة على ذلك قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا هي الشرك، وهذا عام، سواء شرك في عبادة الأصنام أو شرك في عبادة غير الأصنام. وقاتلهم أمر الله عز وجل بقتال أهل الشرك، سواء أشركوا في عبادة الأصنام أو أشركوا في عبادة غير الأصنام مما سبق ذكره. Kemudian pengarang menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kebatilan pemahaman orang yang menyangka bahwasanya syirik itu hanya terbatas pada peribadatan berhala saja. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi, yaitu tidak ada kesyirikan. Dan fitnah di sini umum mencakup peribadatan kepada berhala maupun peribadatan kepada selain berhala. Qala dalilu asy-syamsu wal-qamar qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-layli wan-nahar asy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar la tasjudu lis-syamsi wa lil-qamar يدل على أن السجود عبادة. فنهى الله عز وجل أن نعبد الشمس والقمر، فهذا يدل على عدم حصر الشرك في مجرد عبادة الأصنام فقط، وإنما يتعدى ذلك أيضا إلى عبادة الشمس والقمر. فقال الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب جاء في بعض الروايات أنها تطلع بين قرنين شيطان وهكذا تغرب. فماذا عند ذلك إذا طلعت بين قرنين شيطان يسجد لها من يعبدها أي الشمس يسجد لها من يعبدها. فنهينا عن الصلاة في ذاك الوقت حتى لا نتشددون حتى لا نتشددون. المقصود من هذه الآية ما سمعتها أن الشرك يتعدى إلى غير عبادة الإيش يتعدى إلى غير عبادة الأصنام مثل الشمس والقمر. نعم. Kemudian pengarang mengatakan wadalil syamsi wal qamar walil ayatihi al-lail wal nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lis syamsi wala lil qamar. Di antara dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil yang menunjukkan peribadatan kepada matahari dan rembulan. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala malam dan siang, kemudian matahari dan rembulan, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada rembulan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar menunjukkan bahwasanya sujud adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua dari sujud kepada matahari dan rembulan, menunjukkan bahwasanya ibadah ketika diserahkan kepada matahari maupun rembulan merupakan kesyirikan. Jadi ayat ini yang dimaksudkan adalah bahwasanya kesyirikan ternyata itu tidak hanya terbatas kepada penyembahan kepada berhala. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga hadis yang dalam Sahihain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da al-fajr hatta tatla' asy-syams. Beliau melarang dari salat setelah fajar sampai matahari terbit. Yani meninggi sampai sepenggalan. Dan melarang dari melakukan salat dari ba'da al-'asr hatta taghrib asy-syams. Dari setelah asar sampai matahari tenggelam. Dan dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya ketika terbit dan tenggelam tersebut matahari berada di antara dua tanduk syaitan, yang pada saat tersebut orang-orang kufar melakukan sujud sebagai bentuk peribadatan kepada matahari. Inti dari ayat ini diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala tidak lain adalah untuk menerangkan bahwasanya kesyirikan itu mencakup juga selain peribadatan kepada berhala. Dan dalam ayat ini khusus menerangkan tentang peribadatan kepada matahari dan rembulan. Aidan qala wa dalilu malaikatun qawlu ta'ala wa la yamruhu man tattakhidhu malaikata wal ladina arbaba. Wa hadha aidan mimma yadullu ala ta'addi asy-syirk ila al-malaika ila ibadat al-malaika fa'man 'abada al-malaika fa'aqa al-syirk. قال هنا ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة ومعبودات. طيب بارك الله فيك. هذا فيه دليل على أن عبادة الملائكة شرك كعبادة الأصنام. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dialah yakni Allah azza wa jalla tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rab-rab, sebagai sembahan-sembahan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syirik juga mencakup peribadatan kepada para malaikat. Dan arbaban yang dimaksud di sini adalah alihatan, yakni kesembahan. Qala dawu al-anbiya qawlu ta'ala wa qala Allah ya ayyuha al-mar'u anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min duni Allah qala subhanahu ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi haqq in kuntu qad 'alimtu fa'lamu ما في نفسه ولا عمله في نفسه مشاء عند أن تعلم الغيب. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا أيضا نفس الكلام السابق، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. فهنا عندما قال إلهين من دون الله يدل على ماذا؟ على أن من عبد عيسى وصرف العبادة لعيسى ولأمه فهو ماذا؟ فهو متخذا أربابا من دين الله، فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. حاله كحال عبد الأصنام، فحاله كحال من عبد ليش الأصنام. وفي هذه الآية إثبات النفس لله سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسه، فلا نقول حضرتنا الله نفسه. نعم إن شاء الله. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم أأنت كنت للناس، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت كنت للناس اتخذوني وأمي إليهم من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تندلون يا من جرت أن بربادتا كتابة لنبي يتسمى الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم تنفتك الله سبحانه وتعالى ترسلنا وهي عيسى ابن مريم أأنت كنت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أبدا أنكو بركاتا كبدا منسيا فجدكنها أكو دان إبوكو sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala maka Isa mengatakan qul subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan suatu perkataan yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Apabila dulu aku pernah mengatakan hal tersebut maka sungguh Engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku dan aku tidaklah mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Sungguhnya Engkau ya Allah Allamul ghuyub, Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang lain. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga bahwa peribadatan kepada para nabi merupakan bentuk kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut ilahain min dunillah, dua ilah selain Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya siapa saja yang beribadah kepada Isa dan kepada ibunya maka dia telah menjadikan keduanya sebagai sesembahan selain Allah, dan berarti dengan demikian dia telah berjatuh dalam kesyirikan. Dan keadaannya sebagaimana keadaan orang-orang yang menyembah berhala. Dan pada ayat ini juga terdapat dalil tentang penetapan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalil as-salihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة تنقسم إلى قسمين، وسيلة مشروعة ووسيلة غير مشروعة. الوسيلة المشروعة هي الطاعة التي تقرب إلى الله عز وجل، هذه الوسيلة المشروعة الطاعة التي تقرب إلى الله عز وجل. والوسيلة الغير مشروعة وهي الوسيلة الشركية ويتوسل بالمخلوقين إلى الله عز وجل. التوسل بالمخلوقين إلى المعذور يعني أن تجعل بينه وبين الله وسطاء وشفعاء كما تقدم معنا سابقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Dan dalil yang menunjukkan tentang peribadatan kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala: Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Sesembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut itu pada hakikatnya berusaha untuk mencari jalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap rahmat dari Allah dan takut dari azabnya. Pada ayat ini terdapat penetapan bahwasanya peribadatan kepada orang-orang saleh merupakan bentuk kesyirikan. Dan al-wasilah terbagi menjadi dua. Yang pertama wasilah masyru', wasilah yang disyariatkan. Yang kedua wasilah ghairu masyru', wasilah yang tidak disyariatkan. Adapun wasilah yang disyariatkan adalah berupa ketaatan, berupa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya semata-mata kepadanya. Dan wasilah yang ghairu masyru'ah, yang tidak disyariatkan, adalah wasilah yang berupa kesyirikan, yaitu tawassul dengan makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dia menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. والمقصود من ذلك يا عباد الله أن المشركين صرفوا العبادة للأنبياء أو للأولياء الصالحين، وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء الصالحين هم بأنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل. فكيف أيها المشركون، كيف أنتم تعبدون من هم مفتقرون إلى الله عز وجل، ومن هم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى؟ Maksud dari yang demikian itu yaitu pada ayat yang disebutkan tadi, bahwasanya orang-orang musyrik mereka menyerahkan peribadatan kepada para nabi dan kepada orang-orang saleh, yang pada hakikatnya para nabi dan orang-orang saleh tersebut mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Jadi mereka itu sendiri, yaitu para nabi dan para rasul, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana kalian menjadikan orang-orang atau makhluk-makhluk yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kalian? Kita hadir ayat yang syarimah syukur Allah azza wa jalla ila ladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna as-zakata ila akhirih. Hadhihi al-ayat lamma nazalat fi man ya'budu al-masiha wa أمه وعزيرا يعبد هؤلاء. هؤلاء في الحقيقة هم عبيد لله عز وجل، هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، هم محتاجون إلى الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، إذا لا يسمح أن يكون إيش؟ أن يكون أن تصرف عبادة لهم، لا يسمح أن تصرف العبادة لهؤلاء لأنهم هم يعبدون الله. إذا كيف أنت تصرف العبادة لمن هو يعبد الله؟ من المسيح، المسيح عليه السلام وأمه وعزيرا، هؤلاء هم يعبدون الله، هم يتقربون إلى الله، هم مستقرون إلى الله محتاجون إليه. فكيف بكم أيها المشركون تعبدون من هو يعبد الله؟ إذن أنتم الواجب عليكم أن تعبدوا الله عز وجل. ما يعبدوا الناس هم مستقرون إلى الله عز وجل، هذا ما يصبح. هذا السبب قيل هذا نزلت سبب نزول هذه الآية، هذا الأمر الأول. نعم. Dikatakan bahwasanya ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtahuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab. Turun kepada orang-orang yang beribadah kepada Isa al-Masih dan kepada ibunya serta kepada Uzair. Dan ini pada dekatnya para nabi tersebut yaitu Isa, Uzair dan seorang wanita itu Ibu Isa. Pada dekatnya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah. Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidaklah pantas diserahkan peribadatan kepada mereka yang pada dekatnya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana suatu ibadah diserahkan kepada seseorang yang dia sendiri adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Maka jika demikian, yang wajib atas kalian adalah beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selainnya. Wa qila ayyuhan nahdhat fi ulasin kan ya'buduna jinn. Fa aslama al-jinn. Aslama al-jinn wa amanu وأصبحوا يتقربون إلى الله بالطاعات، فماذا ما والإنس لا يعلمون ذلك. يعني الإنس يعبدون الجن، والجن هؤلاء قد أسلموا، قد أسلموا. فالحاصل بارك الله فيك أن الكل مستقر إلى الله عز وجل، فالواجب على الإنسان أن يحب الله عز وجل عباده، لا يعبد ناصر ولا وثن ولا غيره، وإنما يحب الله عز وجل بالعبادة. فهذا دليل على أن العبادة أو على أن الشرك أيضا ممكن يكون في غير الإسلام، في الشرع ممكن يكون يعصم. فعبادة الصالحين من دون الله عز وجل يعتبر شركا. Kita katakan pula bahasanya ayat ini turun kepada sekelompok manusia yang mereka beribadah kepada para jin. Namun ternyata para jin tersebut kemudian masuk ke dalam Islam dalam keadaan orang-orang yang beribadah kepada jin-jin tadi tidak mengetahuinya. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan bahasanya orang-orang tersebut beribadah kepada orang-orang saleh, yaitu kepada jin-jin yang saleh, dan menunjukkan sekali lagi bahwasannya peribadatan kepada orang-orang saleh merupakan bentuk kesyirikan. Dan ini dalil, sekali lagi merupakan dalil bahwasannya syirik itu tidak sekedar pada peribadatan kepada berhala saja, namun juga mencakup peribadatan kepada orang-orang saleh. أيضا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرعنكم الله والعزة ولا تستنوا في الأخرى. دليل الأشجار والأحجار يعني الدليل على أن الشرك يكون أيضا بعبادة الأشجار والأحجار، ولا يقتصر الشرك على مجرد عبادة الأصنام. قال هنا والدليل الأشجار والأحجار أي الدليل على أن عبادتها من دون الشرك قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم هذا استفهام، استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأصنام المشهورة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإن هذه كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني في تعريفها. نعم، أنكر الله عز وجل على من يتخذها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وبين الله عز وجل أنه شرك، أي أن اتخاذ معبودات من دون الله عز وجل شرك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، هذا استفهام يسمى استفهام إنكاري وتوبيخي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الأحزاب والأحزاب قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Kemudian yang menunjukkan tentang peribadatan kepada ketuhanan dan kesatuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala: Afara'aytum Lat wal Uzza. Tidakkah kalian tahu tentang Lat dan Uzza serta wal Manat tsalitsal ukhra dan Manah yang ketiganya? Kata afara'aytum pada ayat ini adalah istifham inkari, suatu bentuk pertanyaan yang memberikan makna pengingkaran. Jadi memberikan makna pengingkaran terhadap peribadatan mereka terhadap Lata, Uzza dan Manah. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya penyembahan kepada ketuhanan maupun kebatuan merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. قيل أنه رجل، هذا رجل كان يرث السويق، كان يرث السويق، والسويق هو ما يتعلق ب يعني طعام من حنطة وشعير، فكان هذا الرجل يعمل هذا الطعام بحجة بيت الله الحرام، فلما مات اعتكف الناس بعض الناس على قبره وجاءوا بفعله بناية وأرسلوا عليه السفور حتى يتخذوه يعني معبودا من دون الله عز وجل والعياذ بالله. غلوا في هذا الرجل وتجاوزوا الحد حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا قيل في تفسير يعني الناس أنه هذا وماذا بارك الله فيك ما يتعلق بالعزة لأنه زرع شجرة. طيب أيضا اعتكف الناس عندها وأصبحوا يسمعون بعض الأصوات من خلالها أصوات الجن وماذا يعبدون من دون الله. وهكذا أيضا ما يتعلق بالبنات كل من سلم موجود بين مكة والمدينة واتخذ ايضا معبودا من دون الله. المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام قد ارسل من الصحابه الى كل من هذه المعبودات من ينشيها ومن يزيلها حتى تسلم العقيده للناس تصبح العقيده صحيحه لله عز وجل. فالشاهد ان الشرك لا يقتصر فقط على عبادة الأصنام بل أيضا يكون في الأحجار ويكون أيضا في الأشجار إذا اتخذت معبودات من دون الله عز وجل. Yang berhubungan dengan makna Allah, dikatakan bahwasanya Allah tak adalah seorang laki-laki yang dulu suka membuat adonan sawit, yaitu sebuah makanan yang terbuat dari hentong dan syair yang dia buat untuk disajikan kepada orang-orang yang melakukan haji di Baitul Haram. Maka tatkala lelaki ini telah meninggal, ada seseorang yang kemudian membangun di atas kuburnya satu bangunan, kemudian memberikan padanya tirai-tirai sehingga manusia pun berlebih-lebihan dalam mensikapinya, yang akhirnya dibadani dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Uzza juga sama, sesuatu yang diberi selain Allah yang manusia beritikaf di sekelilingnya. Dan yang berhubungan dengan Al-Manah, yaitu dikatakan bahwasanya Manah adalah sebuah berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah. Yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kepada semua berhala-berhala tersebut sederetan dari sahabatnya untuk menghancurkannya dan menghilangkannya sehingga manusia selamat dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. terinti dari ayat ini dibawakan, yaitu bahwasanya kesyirikan tidaklah hanya terbatas pada peribadatan kepada berhala saja, tapi juga mencakup peribadatan kepada bebatuan dan kepada pepohonan. قال حديث ابي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حليف ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعظون عندها ويروطون بها اسلحتهم وكان هذا سماع فمر النبي سدرة وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذا سماع كما لنا ذا سماع الحديث. قال هنا حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حليف يعني في غزوة حليف وكان في السنة الثانية بعد فتح مكة غزوة حنين في العاشر من شوال في السنة الثانية بعد فتح مكة وقد غزى النبي عليه الصلاة والسلام فيها حوثان. قال ونحن حدثاء عهد بكفر حدثاء يعني كان إسلام قريبا كانوا قريبي الإسلام جديدي الإسلام لم يتمكن الإيمان في قلوبهم وهذا فيه اعتبار أيضا من طلب اعتبار من كونه طلب هذا الأمر الذي هو شركي كونه حبيب عهد الإسلام فما عنده العلم بأن هذا الأمر من الشرك. قال من المشركين سدرة يعبدون عندها يعني يعبدون عندها ويعبدون بها أسلحتهم يعني يعبدون بها أسلحتهم لطلب البركة لطلب البركة وقالوا لها ذات أموات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أموات كما لنا ذات أموات يعني اجعل لنا شجرة هذه شجرة السدرة نعلق بها أسلحتنا حتى يحصل نيل البركة نيل البركة. وفي هذا دليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها الشرك لأنه طلب النفع من غير الله عز وجل تبرك طلب البركة البركة من الله سبحانه وتعالى البركة من الله عز وجل وهو الذي يبارك للعباد في أعمالهم وأولادهم وأموالهم له من الأشجار ومن الأحجار فالأشجار والأحجار ما تعطي البركة البركة هي الزيادة والنماء والمبارك في الشيء شيء مبارك يعني نافع انتفع وأنت تقدم معنا السلام يعني تعرف المبارك والمبارك هو الذي ايش يتعدى نفعه إلى الغير فالله عز وجل هو الذي قادر على ذلك ما هي الأشجار ولا الأحجار هذا يا جماعة فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خلصنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعبثون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال له ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain menuju ke Hunain dan perang Hunain ini terjadi pada tahun ke-8 setelah terjadinya pembukaan Mekah dan terjadi pada 10 Syawal. Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan walahna hujata'u ahdin dikufri dalam keadaan kami saat itu baru-baru saja meninggalkan kekufuran jadi mereka baru saja masuk ke dalam Islam dan keterangan dari Abu Waqid dengan menyebutkan hal ini bahwasanya mereka-mereka yang akan disebutkan keadaannya dalam kelanjutan hadis mereka meminta uzur ya, meminta uzur dikarenakan mereka baru masuk Islam sehingga belum mengetahui hukum tentang apa yang mereka minta. Walil musyrikina sitratun ya'tufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu lahu dhatu anwar. Dan orang-orang musyrik, mereka itu memiliki suatu pohon yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, menggantungkannya untuk meminta keberkahan, yang disebut dengan dhatu anwar. Samarana bi sitratin fatulna ya Rasulullah ita'allana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwar. Maka kami pun lewat pada sebuah pohon dalam perjalanan ke Hunain tersebut, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami sebuah pohon sebagai batu anwar, sebagaimana orang-orang musyrik tersebut memiliki batu anwar juga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari permintaan tersebut. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tabarruk terhadap pepohonan dan bebatuan merupakan kesyirikan, karena permintaan kemanfaatan berupa keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal keberkahan itu hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan kepada anak-anak, keberkahan pada anak-anak, keberkahan pada harta dan seterusnya, yang keberkahan ini bermakna ziyadah wan nama, tambahnya dan tumbuhnya kebaikan yang ada pada suatu perkara yang diberkahi. Dan hal ini tidaklah bisa turun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lewat pada pertemuan yang lalu ketika menjelaskan kata mubarakan, bahwasanya seorang yang mubarak, seorang yang diberkahi adalah seseorang yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian kita akan mengenai min al-qa'idah as-salisah, ini qa'idah tawila qalilan. Khulasatuhu anna asy-syirka la yanhasar fi ibadah al-aslam, wa innama yata'adda ila ghairi dhalik. Fama ubida min dunillah yu'tabaru syirka, سواء كان المعبود من دون الله ملكا أو نبيا أو وليا صالحا أو شجرا أو حجرا، فكل من يعبد غير الله يكون مشركا والعياذ بالله. Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan kaidah yang ketiga, sebuah kaidah yang lumayan panjang. Akan tadi kesimpulannya, kaidah ini menerangkan bahwasanya kesyirikan itu tidaklah hanya terbatas pada peribadatan kepada berhala saja. Namun kesyirikan itu juga terjadi pada peribadatan kepada para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, kepada bebatuan dan pepohonan. Semua orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kesyirikan. Tidak peduli kepada siapa ibadah tersebut diserahkan. Jadi apakah diserahkan kepada berhala, kepada orang-orang saleh atau yang lainnya, semua ini tetap dihukum sebagai suatu kesyirikan. Baik, apa al-rabi' al-akhir ini mukhtasara. Qala anna musyrikan min musyriki zaman yawm aghla bi syirkin min al-awwali, lan al-awwalina yushrikuna fi ar-raha wa yusrikuna fi syiddah. والدليل قوله تعالى في إدارتهم وفي الفقه دعوا الله ورسوله والدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يبين موقف مشركي هذا الزمان أن شركهم أغلظ من شرك الأوائل، من شرك الأوائل. لماذا؟ لأن المشركين أوائل كان شركهم في الرخاء، يعني إذا كان هناك أمن وأمان وسعة رزق وإلى آخره كان شركونه والعياذ بالله. أما إذا حصل عليهم الضر وركبوا في الفلك مثلا وجاءت الأمواج من كل مكان وحصل عليهم يعني الكرب وزيد من إذا الله عز وجل. لكن الآن مشركو الزمن هذا شرك الرافر دائم في الرغاب الشدة في الرغاب في الفول وفي الشدة في الفول إلى جبل العلوان يا عيدروس يا كذا يا شعراني يا يعني إلى في الأصطاف الصوفية الفجرة يبارك الله فيك والعياذ بالله يعتقدون أنهم سينفعونهم وينقذونهم من الناس من الشدة. فلذلك قال كان هذا أحد الوجوه التي يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن مشركي هذا الزمان أغلب شركا من مشركي الزمان الأول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة بيته المنبه أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله المخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا يتأمل يأتي دهوتين orang-orang musyrik pada zaman kita ini lebih dahsyat kesyirikannya daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Dikarenakan orang-orang musyrik zaman dahulu kesyirikan mereka itu terjadi ketika mereka mengalami masa-masa kelonggaran yang berupa keamanan, ketenteraman, dan luasnya rezeki dan yang lainnya. Namun mereka mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di syiddah ketika mereka mendapati keadaan yang genting. Adapun orang-orang musyrik pada zaman kita, kesyirikan mereka itu terus-menerus terjadi baik di saat lapang maupun di saat sempit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala فَإِذَا رَجِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka apabila mereka menaik di atas kapal, mereka menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi falamma najahum ilal barri idza hum yushrikun, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya orang-orang musyrik maupun mereka alhamdulillah musyrik pada zaman kita ini lebih keras, lebih dahsyat kesyirikannya daripada orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Sebab sebagaimana diterangkan dalam kaidah tersebut, kesyirikan orang-orang musyrik zaman dahulu hanya terjadi atau mereka melakukan kesyirikan ketika mereka mendapatkan kelapangan. Namun ketika mereka mendapatkan masa-masa yang genting, seperti ketika mereka naik di atas kapal kemudian datang badai dari segala penjuru, mereka pun mengikhlaskan doanya meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik pada zaman ini ketika terjadi keadaan yang demikian, mereka malah menyeru kepada selain Allah, memanggil Yabna'ulwan ya, atau Ya'idarus, atau memanggil wali-wali kutub dari wali-wali orang-orang sufi yang fajir dan seterusnya, yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman ini lebih dahsyat daripada kesyirikan orang-orang musyrik zaman dahulu. Ini adalah salah satu sisi yang menunjukkan hal demikian. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدي رحمه الله في كنز الشبهات وجها اخر في كون مشركي زماننا اغلب شركهم اغلب شركا من مشركي الزمان الاول. فقال رحمه الله تعالى وجه ذلك ان المشركين الاولين كان شركهم في الغالب كانوا شركهم يعبدون الأنبياء، يعبدون الملائكة طيب يعبدون الأولياء مثلا الناس الصالحين يعبدون مثلا أشجار أحجار تسبب الحمد لله. لكن الآن تجدهم مشركون هذا الزمان ممكن يصرفوا العبادة لأفجر خلق الله يصرفون العبادة للفجرة من أقطاب الصوفية يسمون الأغواص والأوتاد والأقطاب الذين يقولون أن التكراريس قد سقطت عنهم التكراريس قد سقطت عنهم. فتجد هؤلاء المشركين يصرفون العبادة لمثل من كان هذا حاله في هذا الزمان لمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيء من التكاليف. يقول أن التكاليف قد سقطت عنهم هؤلاء بلغوا المبلغ وأصبحوا علماء حقيقة طيب هم خاصة الخاصة هم هذا الهراء. فهذا وجه آخر ذكره في كشف الشبهات من بعد بيان أن شرك هذا الزمان أو مشرك هذا الزمان شرك من أغلب شركا من مشرك الزمان الأول. Kemudian sufi yang menunjukkan tentang keparahan orang-orang musyrik zaman ini melebihi orang-orang musyrik zaman dahulu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala telah menyebutkan sisi yang lain dalam kitab beliau Kashfus Syubhat. Di antaranya yaitu bahwasanya orang-orang musyrik al-awali, orang-orang musyrik zaman awal, kesyirikan mereka mayoritasnya berupa penyerahan ibadah kepada para malaikat, para nabi, orang-orang yang saleh, batuan atau pepohonan. Berbeda dengan orang-orang musyrik zaman ini, mereka menyerahkan beribadatannya kepada orang sekecil-kecilnya yang ada saat ini. Kalau zaman dahulu masih memilih-milih orang-orang yang bagus atau makhluk-makhluk yang tidak berdosa, batuan pepohonan. Sedangkan orang-orang musyrik zaman ini, mereka menyerahkan beribadatannya kepada sekecil-kecilnya manusia. Sebagaimana kita dapati pada orang-orang sufia, mereka menyerahkan ibadah kepada wali-wali kutubnya, kepada apa yang disebut dengan al-autad, dan kepada orang-orang yang dikatakan bahwasanya telah jatuh pembebanan dari mereka. Jadi orang-orang yang telah mencapai derajat kewalian yang tinggi ini telah jatuh kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak dibebani dengan suatu ibadah, sehingga mereka pun tidak salat, tidak puasa, tidak haji, dan tidak beribadah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwasanya yang demikian ini telah mencapai derajat ulama hakikat. Ya, ulama hakikat yang telah mencapai ilmu hakiki. Disebutlah dengan khasatul khasah, yang tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik zaman ini lebih parah kesyirikannya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik zaman ini ternyata menyerahkan peribadatannya kepada orang-orang fajir, sedangkan orang-orang musyrik zaman dahulu kebanyakan yang menyerahkan ibadah kepada orang-orang saleh. Bahwa tentu nabdaha alaih syukhuna syukhuna bernama jamur bernama ta'ala kala rahmatullah ta'ala laikan maksudu من قول المؤلف رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عبد الوهاب المزدي من قوله ان مشركي زماننا اغلب شركا من مشركي الاولين والسابقين ليس المقصود ان ذلك مطلقا ليس ذلك مطلقا وانما في القضيه وهي قضيه الدعاء. لان المشركين السابقين كانوا ينكرون يعني القيامة، ينكرون البعث، ينكرون النبوات، طيب الرسالة، وهكذا يكذبون بالقرآن إلى آخره. لكن المشركون في هذا الزمان يقعون في الشرك بلا شك، ولكن بعضهم kegiatan ada yang mungkin sekali, walaupun yang untuk Quran, walaupun untuk Rasul, walaupun mungkin sebenarnya bisa ada syirik. Kemudian yang dah Syekh Rahimahullah Subhanallah Rahimahullah Alaih, ala anna maksud bihim bianna مشركي الزمن هذا شرك أغلب من مشركي السابقين في قضية وهي قضية ليش الدعاء أي دعاء الدعاء دعاء غير الله عز وجل. نعم dan di sini ada sebuah catatan penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syekh dari Syekhuna Al-Abdussalam Habibahullah Ta'ala, yaitu Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, yang belum memberikan catatan pada perkataan pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Ta'ala pada perbahasan ini anna musyriki zamanina awladu syirkan dengan awali, bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman kita ini lebih dahsyat kesyirikannya dari orang-orang musyrik awal. Ini tidaklah secara mutlak, namun yang dimaksudkan keparahan orang-orang musyrik zaman ini dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu dari sisi doa. Dari sisi doa, dari itu penyerahan doa, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu kita dapati mereka selain melakukan kesyirikan tersebut, mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat, mengingkari Al-Quran dan yang lainnya. Jadi sekali lagi, yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tidaklah secara mutlak, namun pada sisi doa sebagaimana diberikan catatan oleh Syekh Aman Al-Jani rahimahullah ta'ala. Kemudian hal yang menunjukkan demikian bahwa tanya orang-orang musyrik zaman ini fanifilah, terkadang mereka salat, terkadang puasa, terkadang haji. Jadi yang dari buku ini tentunya dibandingkan dengan orang-orang musyrik zaman awal, orang-orang musyrik zaman awal lebih parah. Namun walaupun zaman akhir dari orang-orang musyrik tersebut mereka salat puasa, akan tapi perbuatan mereka membatalkan amalan-amalan ibadah tersebut. Ini adalah tanduh yang disampaikan oleh Syekh Aman Al-Zani, yang dimukilkan oleh Syekh Abu Abdul Salam Hasan bin Qasim Habibahullah Ta'ala. Ibadah Syekhul Qadim Tuhina Alhamdulillah Azza wa Jalim Al-Ta'alib Al-Mustar Ana Zahidah Al-Qawaid Al-Arba'a Al-Mubarakah ومن جد الحمد للرياض المجدي ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يشاءنا بما سمعنا وأن يعلمنا وأن يجهلنا وأن ينفع بنا بكم. والمقصود يا أيها الإخوة الكرام أنكم تشكو تهتمون بالتوحيد، الاهتمام بالتوحيد هو الأصل، أصل العلوم الاهتمام بتوحيد الله عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن يتحسن العقيدة الصحيحة، لأن الشبهات كثيرة وأهل الذات كثيرة لا تكفرها الناس. فيحتاج طالب العلم إلى أن يتحسن بالعقيدة الصحيحة، يدرس كتب العقيدة دراسة ليس دراسة الشحانة مثلا شريعة، دراسة الشمولية ويدرس الحمد لله تكون موجودة في الجنة. فما عليك إلا أن تدرس عند من يعني أعطاه الله فيه خيرا العلم، تستفيد وتسمع وإستطعت أن ترحم في أماكن يرحم فيها لطلب العلم. طيب الحمد لله إذا استطعت في ظل ضيفك تنظر طالب العلم بأمر الله أهل السنة وتسمع بعض الأصوات النافعة. الحمد لله هذا المرتب مركز مبارك للإخوة على خير يقومون بالتدريس وهكذا في دور هذا المكان وإخواننا الذين زرناهم في قبل سنتين رأينا خيرا عظيما في ما شاء الله واخر الطلاب في الدروس هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يكثر مثل هذا الأمر خصوصا في هذا الزمان الذي فلا تنسى الناس فتن، وأصبح الناس من ينزل إلى حق الباطل إلا ما شاء ربك. فأصيحوا إلى الإخوة بالاهتمام بالعلم خصوصا العقيدة، وتحاولوا الذي ما حفظ هذه الأصول أن هذه القواعد الأربعة نحفظها ويراجع شرحها، سواء الشرح الذي درسناه الآن وهو مقتضب ومأخوذ بشرح أهل العلم، وأي من كلام العلماء حفظ من العلماء شرحوا هذا الكتاب والكتب الموجودة كما مثلا كتب الأشرطة فتسمعون إليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم التاريخ الهجري، ثم التاريخ الهجري، التاريخ الهجري كمان شعبان كم اليوم؟ 16. يعني أخذنا هذه الرسالة أمس واليوم، أمس 15 من شعبان واليوم تكملتها 16 من شعبان لعام 37 و400 بعد الألف، والحمد لله رب العالمين. Tapi hari ini, maka alhamdulillah kita telah selesai dari taklik yang ringkas, penjelasan yang ringkas untuk empat kaidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemanfaatan dari apa-apa yang telah kita dengar ini, dan bisa mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada pada diri kita. Dan maksud yang menjadi inti di sini, yaitu hendaknya kita semua mempunyai perhatian yang penuh terhadap ilmu tauhid. Seorang hendaknya membekali diri dan membentengi diri dengan akidah yang sahih. Kita hidup di zaman yang kesyirikan merajalela, zaman yang ahlul batil sangatlah banyak. Maka hendaknya kita mempunyai semangat untuk mempelajari kitab-kitab akidah. Alhamdulillah kitab-kitab maujud, kitab-kitab ada di sisi kita. Maka hendaknya kita mempelajari kitab-kitab tersebut dengan pembelajaran yang terperinci. Tidak seorang belajar sekedar saja, namun dalam ilmu akidah hendaknya dia berusaha untuk mempelajarinya secara terperinci. Apabila seorang tidak mampu, maka dia berusaha untuk mendengar dari para penuntut ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kepada mereka pemahaman, atau mendengar kasat-kasat dari penjelasan-penjelasan pada ilmu tersebut. Dan alhamdulillah pada markis yang diberkahi ini, kemudian pula markis-markis yang lain yang diampu oleh para dayah disunnah dengan jamaah di negeri ini, sebagaimana telah kami lihat pada kunjungan tahun yang lalu, kami melihat kebaikan yang besar, kebaikan yang besar. Terkhusus lagi pada zaman ini di mana kebanyakan manusia menjauh dari ilmu, terutama ilmu akidah. Maka aku wasiatkan kepada kalian semua untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap ilmu, terkhusus lagi ilmu akidah. Terkhusus lagi ilmu akidah. Dan hendaknya kita semua menghafal matan yang ringkas ini, matan Al-Qaidul Arba'ah, menghafalnya, kemudian memahaminya, dan berusaha untuk membaca syarahnya dari syarah-syarah para ulama. Dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Syaban, tanggal 9 Syaban tahun 1437, kita telah selesai dari mempelajari Al-Qawaidul Arba. Berarti kita telah mengambilnya dalam 2 hari. Kemarin tanggal 8 dan sekarang tanggal 9. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semua. Nas'alullahu al-tawfiq lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala pada